صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة. من بعد ما قدم المقدمات الثلاث، وهي أنه صلى الله عليه وآله ادعى النبوة، وأنه ظهرت المعجزة على يده، وأن كل من كان ذلك فهو نبي حق، جاء ليقول من باب تطبيق الكبرى على مصداقها والصغرى المعينة، وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وآله، قائلا: ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا مما لا نتردد فيه، كأن قائلا يقول: ما الدليل على أنه عليكم السلام ظهرت المعجزات على يده وأنه ادعى النبوة؟ يقول: وذلك أي كونه ادعى النبوة، وأن المعجزات جرت على يده معلوم بالتواتر، وكل أمر يثبت بالتواتر يفيد القطع واليقين، وإلا فالكثير من حقائق عالمنا هذا لم تكن ثابتة بسوى التواتر، كالخبر عن مجيء الأنبياء طرا، وكوجود الكثير من الحقائق والحوادث والمدن والأمم السابقة. كل هذه ثبتت بمن؟ بالتواتر، لأن التواتر يفيد العلم واليقين. لو غضبنا الطرف عن ثبوت معجزاته صلى الله عليه وآله بمختلفها، لكان يكفينا المعجز الأعظم، وهو وجود القرآن المجيد. فلو كانت تلك أخبار، فهذه حقيقة ثابتة موجودة بين ظهرانينا إلى قيام يوم الساعة. فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق. المعجزة هي التحدي، مثلنا، والقرآن أخذ طريقة التحدي بالنسبة إلى قريش، وقريش كانوا المخاطبين آنذاك، فهو يتحدى البشر على طول التاريخ، اليوم وغدا وبعد غد، وطلب منهم الاتيان بمثله، بل بسورة بل بآية من مثله، فلم يقدروا على ذلك، وعجزت عنه، أي وعجزت عن القرآن المجيد مقاطع الخطباء العظماء الذين كانوا مثالا للأدب والفصاحة في خطبهم وبلاغتهم وشعرهم، عجزوا عنه من العرب العرباء الفصحى الأصيلة البعيدة عن لغات الآخرين، حتى دعا هؤلاء البلغاء عجزهم إلى محاربته. يقول: لو كانوا قادرين أن يقابلوا القرآن المجيد بالبلاغة والأدب لقابلوه، وما جعلوا الأمر ينتقل إلى ما هو أعظم وأشد، وهي الحرب التي ساقتهم إلى الاستذلال والاسترقاق، لولا قوله صلى الله عليه وآله اذهبوا أنتم الطلقاء. فلو كان لهم مخلص من مقابلة رسول الله صلى الله عليه وآله بقوة الأدب والكلام والعلم والفصاحة لقابلوه بأسهل الأمور دون أعظمها وأشدها عليهم، حتى دعاهم، أي حتى دعا المخالفين عجزهم إلى محاربته، إلى محاربة الرسول ومسايفته، أي ومقابلته بالسيف، الذي حصل به ذهاب نفوسهم. معركة بدر أذهبت قناديد قريش، بل وغيرها من الحروب حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. واضح المسألة؟ المسألة لم تكن متوقفة على قريش، بل أخذت تستمر وتمتد إلى بقية القبائل وإلى بقية المذاهب كاليهود والنصارى، حتى ساقتهم مخالفتهم إلى الإذلال وتعريض نفوسهم وأعراضهم وأموالهم إلى الخطر، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك، أي على دفع الرسول وعلى دفع الكتاب المجيد، لتمكنهم من مفردات الألفاظ. يعني كانوا قادرين، ليس المراد كانوا قادرين يعني قادرين بالفعل، يعني لو كانوا قادرين أن يقابلوه بالعلم وأن يقابلوا كتابه لقابلوه وما انتقلوا إلى الحرب والمسايفة والأخطاء، لكنهم لما وجدوا أنفسهم عاجزين عن ذلك التجأوا أن يقابلوه مقابلة حرب، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك، أي على دفع الرسول بكتابه المجيد، لتمكنهم من مفردات الألفاظ. ما منه ترتب القرآن المجيد هي الألفاظ والعبارات التي فسر البعض الحروف المقطعة بالإشارة إلى ذلك، على أنه تحداهم وقال إنما هي ألف ولام وميم، إنما هي الحروف الهجائية، وهي بأيديكم، فالمواد بأيديكم، لو كنتم صادقين قادرين ترتبوا هذه المواد وأتوا بقرآن يقابل هذا القرآن المجيد، لتمكنهم من مفردات الألفاظ وترتيبها. المفردات بأيدي، ما جاء بشيء من السماء، جاء بألفاظ حروفها بأيديهم وطريقة ترتيبها بأيديهم، وهم البلغاء، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة. مع كل هذا تركوا هذه الطرق وراحوا للحرب، فدليل على عجزهم لأن يدخلوا من طريق العلم. فعدولهم عن ذلك، يعني عن الإتيان بمثل القرآن، إلى المحاربة دليل على عجزهم. واضح؟ وإلا ليس هناك من عاقل يترك الأسهل ويذهب إلى من؟ إلى الأصعب الأشد. دليل على عجزهم، إذ العاقلون لا يختار الأصعب، مع تأثير وإفادة الأسهل، إلا لعجزه عما يبدو أنه أسهل. لو كان القرآن أسهل لقابلوه بالأسهل، فدليل على أنه كان الأصعب من الحرب، ولذا استسلموا للحرب بدلا من أن يستسلموا إلى المقابلة للقرآن. ومن ذلك، أي ومن جملة المعجزات، انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام الكثير في دعوته لعشيرته وفي بيت أبي أيوب الأنصاري حين دخوله إلى المدينة المنورة وتسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع المسموم حينما قدمه له اليهود وحنين الجر حينما انتقل إلى منبر جديد وكلام الحيوانات الصامتة والإخبار بالغائبات وكثيرا ما أخبر القرآن أو الرسول بالمغيبات يا عمار تقتلك الفئة الباغية والكثير من الأخبار الأخرى التي وردت غلبت الروم في أثنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وما شاكل هذه الأخبار الكثيرة واستجابة دعائه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة وذلك أي والمعجزات التي ذكرناها أو ذكرنا جملة منها معلوم في كتب المعجزات والتواريخ أرجو التوجه إخواني إلى مطلب نحن نفتخر بما ينسب من المعجزات إلى الرسول وأهل بيته الكرام ولا نتردد في معجز ينسب إليهم لأننا نعتقد أنهم الموازين وأنهم القرآن الناطق وأنهم الكلمات التامات فبأي منظار وبأي لحاظ نظرنا إلى حقائق الأمور وجدناهم فوق الإعجاز عما يكون في عالم الحس والشهود وعالم الطبيعة لو نظرنا بمنظار العرفان لقلنا هم التجلي الأتم هم التجلي الأتم والمظهر الأكمل للأحدية ثم من بعدهم جاءت مراتب الواحدية وكثرة الأسماء والصفات فهم الصادر الأول ولو نظرنا إلى كلمات الفلاسفة الذين قالوا بأنه لا بد من إمكان الأشرف وأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد لو نظرنا بهذا المنظار وما قالوه بأن هناك قصورا في جانب الممكنات وليس هناك من قصور في جانب الفاعل بل القابل ولذا لا بد من واسطة في التكوين فالأشرف هو الصادر الأول سميناه بالصادر الأول أو بالعقل الأول فجاءت فلاسفة الإسلام لتطبق هذه القاعدة على الرسول صلى الله عليه وآله بأنه لا قصور في الفاعل وهو الله بل لقصور في القادر وهي الممكنات لا بد لها من واسطة في الفيض وهو الرسول الأعظم أو كما قال المسلمون الشيعة لا بد من واسطة المعاق مطلقا بل كما قال بعض فلاسفة المسلمين الشيعة بأنه لا بد من واسطة في التكوين وهم الرسول وأهل بيته الكرام فإنهم في مكتبة النور ليس إلا شيئا واحدا أو لأنهم خلفاء الله في أرض ولو كانت الخلافة خلافة أرض لما كان الإنسان مسجودا للملائكة فمحل الحكم هي الأرض منطلق الحكم هي الأرض لمصلحة رآها الله سبحانه وتعالى وإلا فهم خلفاء الله على وجه البسيطة ولذا كانوا مسجودين للملائكة وللجن ولكل عالم الإنسان فنحن ما ينسب في كتب المناقب وما ينسب من المعاجز إلى الرسول وأهل بيته إنما هي معاجز تنسب في عالم الطبيعة ونراهم أولياء الله على وجه البسيطة فهم أعظم شأنا من عالم الطبيعة أي قصور لمن كان يقف جبرائيل عليه السلام عند سدرة المنتهى ويتجاوز بقربه المعنوي إلى الله سبحانه وتعالى، فكان قاب قوسين أو أدنى. أي شك وأي ترديد لقائل يقول: إلهي إن بعد إن التردد في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني إليه. بعد مثل هذه الكلمات وبعد كونهم الكلمات التامات، فهم المثل الأعلى للحق سبحانه وتعالى الجامع بنا، الجامع هذا المثل الأعلى بوحدته وبساطته، الحاكي بكل الحقيقة بنحو البساطة، والجامع بكثرته وتعدده وصفاته المختلفة بكل الأسماء والصفات. نحن لا نتردد في كونهم أقدر وأقدر من النفوذ في عالم الطبيعة. ما هو عالم الطبيعة بالنسبة إلى عظماء الخلق؟ من كان متمكنا من العوالم بإذن الله سبحانه وتعالى لا يقال في حقه أنه قادر أن يقوم بما قام به قاصص بن بلقية أو ما قام به عفريت من الجن من إحضار عقب القيس. لكن أقول يجب التثبت فيما ينسب إليهم من المعاجز، يجب التأمل فيما ينسب إليهم من المعاجز. المعاجز تحدي، المعجز في مقابل من يريد التخلف والثنآن ويريد المخالفة والإنكار، ولذا يؤتى إليه بما يعجزه. فلا تكون المعاجز في مقابل بشر عاشوا الدليل والبرهان وعاشوا الصفاء واحتاجوا إلى منقذ يرشدهم إلى الحق كعظماء الخلق أمثال أبي ذر والمقداد وسلمان وما ساكل هؤلاء العظماء على طول التاريخ. لا تقام المعاجز إلا في مقابل مشاكس توقف عند مرتبة الحس، إلا في مقابل مشاكس عجز عن درس الحقائق في مظانها التوحيدية، في مظانها العقلية، في مظانها العرفانية، في مظانها العلمية، فجاء يخالف الأنبياء في مرتبة الحس لأنه لا يدرك إلا المحسوس، فتقام له البراهين الحسية من انشقاق القمر وما شاكل هذه الأمور ليؤمن في مرتبة الحس لعجزه أو لجاجته وعمائه إلا لما كان حسيا. أما ما لم يكن حسيا فالقرآن هو المعجز العظيم، فالقرآن هو الهادي العظيم الذي من تمسك به سار إلى الحق وعرج إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو المعجز للعرفاء وللمتقين، لأنه هو الغاية التي لا غاية بعدها، لأنه هو الحقيقة التي جاءت لتشرح الوجود بمراتبه الربوبية وبمراتبه من الخلق والإيجاد، فهو علم يحكي مراتب الوجود. ومن كانت لديه هذه الحقيقة لا يريد من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقيم له إعجازا حسيا. فالروايات الموجودة لعل في الكثير مما نسب إليهم تأمل، فعلينا أن نتثبت فيما ينسب إليهم. فرب كلمة نريد بها أن تكون زينا فتكون شينا وتكون نسبة غير صحيحة. وأعتقد وأقول مرة ثانية إن الرسول صلى الله عليه وآله لقوة نفسه ولتسلطه وهيمنته ولتمكنه من البيان بشتى أنواعه ولكونه هو القادر الأعظم بالبيان وصب الحقائق على قدر العقول أقل الأنبياء احتياجا إلى الإعجاز في مراتب الحس. فإن التجأت الأنبياء أن تنتصر بواسطة الحق لعجزهم عن دفع الرسالة كما حدث في مقابل فرعون، وكما حدث في مقابل النمرود، وكما حدث في عصر نوح عليه السلام. الرسول هو الداعم للرسالة بقوة نفسه وتمكنه من النفوذ في القلوب، حتى اتهمه المتهمون بأنه ساحر وبأنه يخدع الناس وبأنه لا يجوز لكم أن تسمعوا له كلام لأنه يؤثر عليكم. هذا هو إعجازه العظيم. واضح؟ فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وما قام به الأئمة من بعده هم أقل الناس إعجازا بالمراتب الحسية، بتمكنهم من دعم الحقائق بمن؟ بقوة نفوسهم وسلطانهم وتمكنهم وصب المطالب على العقول بمقدار سعتها بمراتبها المختلفة وهيمنتهم التامة المطلقة التي تنبع من سلطانهم في مراتب عالم الإنسان. وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظت عنه أي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ينيف أي ما يزيد على الألف، أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمده الأسماع، ولا يخلق أي ولا يزيد ولا يصبح كتابا قديما أثريا، ولا يخلق من الإبادة يبلى، ولا يبلى بعبارة ثانية، ولا يبلى ولا يزيد ولا يصبح كتابا أثريا قديما، ولا يخلق بكثرة الرد إليه، بل بكثرة الرد إليه تحصل النورانية وتحصل الزكاة النفسية لمن كان طاهرا لا يمسه إلا المطهرون. فالعلماء يعرفون ما يستدلون به، وأهل الزكاة يلمسون حقائق القرآن. وفرق بين عالم وبين زكي، الزكي ولي من أولياء الله، والعالم يقيم الأدلة والبراهين. فكم من عالم ساقه هواه، ساقه جهله إلى المتاهات. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في ظل 23 سنة ليفتح مدرسة جهل، بل كانت المدرسة العظمى التي لا يأتي كمثلها على وجه البسيطة، لكن حققت علماء ولم تحقق إلا القليل النوادر من أهل الزكاة والطهر الذين لمسوا القرآن. ولذا انقلبت الأمة على أعقابها، الله أرادها أن تصير زكية طاهرة بعد الرسول بتربية تستمر إلى 12 نقيب حتى يصبح الإسلام حياة الأمة. هذا اللوب ما استوعبته الناس وما أخذت به الناس، فأصبحنا نعيش اليوم في مقابل حدة قليلة كاليهود وما شاكلها، نعيش المذلة والهوان، وفيما بيننا نعيش الشنآن والاختلاف. هذا كله لعدم السير على منهج أراده الله لعباده. ولا تنجلي الظلمات إلا به، أي إلا بالقرآن المجيد. وأما الثالث فلأنه أي النبي صلى الله عليه وآله لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا مثل له، وهو باطل. كان قائلا يقول لما باطل، لعله ادعاه وهو والعياذ بالله ليس بقادر. قلنا فيما مضى أن الله لا يفعل القبيح، وقد أيده في دعواه بالمعاجز المتعددة، ولو كان كاذبا لما أيد بواسطة المعاجز المتعددة التي أثبتت حقانيته في العالم ليومنا هذا. فالمعاجز الحسية تقام في مقابل من كان حسيا، والقرآن يقام لمن كان عقليا. فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا، وهو أي وكونه كاذبا وكونه كاذبا باطل، إذ يلزم منه أي من كونه كاذبا، أي يلزم منه أي من كونه كاذبا، والحال قد مد بالمعجزات المتواترة، والحال قد مد بالمعجزات المتواترة، يلزم منه إغراء المكلفين، يلزم منه أن يكون الله مغريا للخلق موقعا إياهم في الظلمة. حرب التوجه، إذ يلزم منه ممن؟ يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وآله كاذبا، مع كونه قد مده الله سبحانه وتعالى بالمعجزات المختلفة، يلزم منه إغراء المكلفين. كيف إغراء المكلفين؟ لا تقام المعاجز إلا على يد صادق، فإما أن يكون الله قد فعل القبيح وحاشاه أن يفعل القبيح، وإما أن يكون هو صادق في دعوة والله أيد الصادق. باتباع بلي إغراء المكلفين باتباع الكاذب، إغراء من قبل من؟ من قبل الله تعالى. وذلك أي وإغراء الخلق من قبل الله تعالى قبيح لا يفعله الحكيم تعالى. واضح العبارة؟ قال الثاني في وجود عصمته، مسألة العصمة يجب أن تكون من البديهيات، وأن نازع فيها الكثير. حينما نأتي ونتكلم مع أي إنسان، أيجوز ومن العقل لو أردت أن تذهب إلى الحج شهرا أو أقل أن تترك المصنع أو الدكان أو المحل أو المسجد بلا أن توصي بها وصية وتتكلم فيها كلاما يقول ذلك مخالف للعقل؟ ولو سألنا شيخا لطائفة وزعيما لقوم، فيجوز أن تلمس في نفسك الموت وتترك الطائفة تعيش الهمجية وعدم الارتباط وعدم الفهم لولي من بعدك يتولى الأمر؟ لقال إن ذلك لا يتكلم به من كان بسيطا في الفهم والإدراك. ولو أن حاكما فعل هذه الفعلة للامه الناس، وقد وجدنا قضية الولاية للعهد والناصب فطرة بشرية قائمة في البيت وفي الدكان وفي السوق وفي الشارع وفي الحكومة وفي كل مكان متحققة، وقد لمسناها من بعد ما أنكرت مرة ثانية حينما وضع الأول الثاني، وحينما جعلها شورى أو حينما سيرها بصورة الشورى مزعومة الثاني للثالث، وحينما أخذت تستمر في زمن خلافة بني أمية وبني العباس، ما أنكرته الألسن أقرت به عمليا، لأنها أنكرت فطرة، ومن ينكر فطرة يحكم على نفسه بالفناء لدى العقلاء الذين لم يكونوا مقلدين بالسلف تقليدا بلا سؤال. وهكذا حقائق الأمور تستمر على صدق واقعها، على صدق واقعها الفطري، فأقروا بها إقرارا وأنكروها باللسان. ولو جئنا نتكلم مع أي شخص يسمي نفسه سنيا لأقر بكل هذه الحقائق ما لم يلمس أن المخالف أو أن المتكلم في مقابله من أبناء الشيعة، فإنه إذا حس ذلك يصبح يتكلم على خلاف الفطريات. حتى قال قائد القوم إن بيعة أبي بكر كانت فلسة، من عاد إلى مثلها فاقتلوه. هكذا يحكم الإنسان على نفسه لكي يكون حجة يوم القيامة عليه. مسألة العصمة فطرة بشرية لا يمكن أن يتخلص منها متخلص إلا منكرا لفطرة، إلا منكرا لفطرة. مسألة العصمة كيف تسلم الناموس الأعظم؟ كيف تسلم حقائق الأمور؟ كيف تسلم كنوز الرحمن بيد إنسان يرتكب الأخطاء ويقدم على الذنوب؟ كيف يمكن أن تسلم حقائق العرفان بيد إنسان ينسى، بيد إنسان يخطأ، فضلا عن كونه يكون مجرما يكون مرتكبا للذنوب؟ كأن قائلا يقول أرجوك قبل هذا، فإذا لا بد من كون أولياء الله معصومين لكي تحفظ بهم الرسالات على طول التاريخ من الزيادة والنقصان. مع الهوى غثاوة ومع الغثاوة خطأ، وكيف يمكن أن يكون المحجوب هاديا لغيره مع آلاف الشؤون والشهوات والخصوصيات القبلية والقومية والقصور الذاتي المضاف إليه الظلمات تقصيرا؟ فإذا نقول مع هذا كله لا يمكن ولا يعقل أن يقول قائل بعدم عصمة الأنبياء ولا بعدم عصمة الأولياء الحافظين للشرع المطبقين من بعد الأنبياء والسارحين لبطون الرسالات. لكن لعل قائلا يقول هذا اجتهاد منكم أيها الشيعة في مقابل النص، وأنتم دائما تهاجمون غيركم بأنهم اجتهدوا في مقابل النص. هذا القرآن الصريح ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تقدم تأخر، أو مضمون الآية ووجدك ضالا فهدى، وهكذا نهج البلاغة مملوء من الذنوب التي يتململ منها علي عليه السلام وهو إمامكم وأعظم أئمتكم، فما هذه الكلمات بعد إقرارهم على أنفسهم وبعد صراحة القرآن المجيد بكونهم يذنبون؟ لما كنا نريد أن نقيس كل حقيقة على أنفسنا أصبحنا نتكلم بمثل هذه الكلمات. ضلالة العظماء ليست كضلالتي، وذنبهم ليس كذنبي، وخطأهم ليس كخطئي. إن كان علي عليه السلام يتململ تململ السليم، إن كان علي عليه السلام يتكلم عن طول عن بعد الطريق ويتأوه من مثل هذه الأمور، ينظر بعين البصيرة إلى طريق لا نهاية له، ينظر إلى طريق لا نهاية له، لأن الغاية وهي الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لا وقفة عند جنان، لا وقفة بعد الجنان، المطلوب هو الله. وطلاب الحقيقة وعشاق الحقيقة لا وقفة لهم في سيرهم وعروجهم إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الذي أنظر وقفة عند أبواب الجنان لا يكون علي الطريق بعيدا، لأن هذا حاصل أو يحصل لمن كان من المتقين يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، والباقي مشمول للعفو الإلهي. هؤلاء العظماء ما اشتاقوا إلى جنان ولا خافوا من نيران، هؤلاء وجدوا الله أهلا فعبدوه، ومن وجد الله أهلا وجد حقيقة لا متناهية، فهو آخذ بالعروج عروجا لا متناهيا. هذا بعد الطريق الذي لا وقفة فيه، فيقول يا إلهي في مقابل لا نهاية وجودك المقصود، أي زاد يكون كفافا لهذا الطريق البعيد، هذا الطريق الذي لا وقفة فيه؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ضلاله ليس تركا لواجب ولا بعدا عن معرفة ولا خوضا في شرك وأخطاء، وفوق هذه الأمور هو الفطرة، هو الفطرة وهو العقل، ومن كان فطرة كان واجدا للحقائق بنفسه، واجدا لكل كمال وفطرة بنفسه. ضلال الرسول صلى الله عليه وآله عدم كونه كقاب قوسين أو أدنى، هذا ظلال عظيم خلق، هذا ظلال أكبر موجود وأشرف كائن على وجه البسيطة. ظلاله عن مرتبة قاب قوسين أو أدنى هو ظلال رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس بظلال إقدام على منكر أو ترك لواجب أو ترك لأولى أو ما شاكل مثل هذه الأمور. تكلمنا حتى أوصلنا سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله أن يتردد في نداء الرحمن ويخلط بين نداء الرحمن والشيطان حتى يأتي إلى خديجة الكبرى رضوان الله تعالى عليها، يستعين بها لمعرفة نداء الرحمن، وهي تستعين بإذن عمها لكي يعرف الرسول أنه من الرسل. أي رسول هذا؟ يستعين بإذن عمها نوفل حتى يطمئن على أن النداء كان نداء رحمانيا وما كان نداء شيطان. ما هذه المفاهات التي توصلنا إلى معرفة عظماء الخلق؟ ظلالته بخلاصة من القول إما ظلال عن هذه المرتبة التي حصلت بالمعراج، لا ظلال عن مراتب الإسلام. الإسلام حقيقة الرسول، الاستسلام إلى الحقيقة والانطباق مع واقع السلام هو الرسول بنفسه صلى الله عليه وآله، هو الاسم الأعظم الإلهي في دائرة الإمكان. هذا أي ظلالة له بما نتوهمها نحن؟ ظلالته إما أكرر العبارة، ظلالته إما عدم كونه كقاب قوسين أو أدنى الذي حقق أوحى إليه ما أوحى بما لا يمكن أن يدركه ولا يمكن أن يعبر عنه بقول، أو ظلالته واقعه الإنساني الذي يلمسه عظيم الخلق، وهو وجوده الرابط ووجوده الفاني ووجوده المندف بأزاء الحق سبحانه وتعالى. من وجد الفقر الحقيقي لمس الضلالة الذاتية التي لا تنفك، فهو لامس للضلالة الطالب بحسب لمسه لهذا الفقر المدد المستمر الإلهي، فللمسه لهذا الواقع وهو كونه العبد الفاني في ذات الله سبحانه وتعالى، ولمسه بواقع الفقر الذي يعبر عنه القرآن أنتم الفقراء إلى الله، التي نسمعها سماعا لفظيا ولم نلمسها لمسا حقيقيا. فلمسه لحقائق الأمور هي التي جعلته يحس أنه ضال. أرجو توجه، فكأن قائلا يقول بليلة المعراج انتهى الأمر، فوجدك ضالا فهدا. نقول أرض السواد، لما كان الحق سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فالعالم متطور سيال متحرك نحو غايته اللامتناهية، وإذا كان العالم سيالا متحركا نحو غايته اللامتناهية فالعالم جولان وسير وعروج إلى الحق سبحانه وتعالى. فليلة المعراج هداية، والهداية مستمرة على أشرف الكائنات، لأن الله كل يوم في شأن، فلا بد وأن يكون على رأس كل الحقائق وقممها العارف بكل أيام الله بكل واقعياتها وأسمائها وصفاتها، المعلم بكل العوالم هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو المعلم الأعظم بكل العوالم، وهو السائر بتعليمه بكل الخلائق، كما كان في عالم الأرض هو في عالم المثال، وكما كان في عالم المثال هو في عالم القيامة، وكما كان في يوم القيامة سيبقى مرشدا ومعلما والطريق الموصل والحبل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبعد ذلك، لأن العروج إلى الله سبحانه وتعالى لا حد له، فهو السفيع الأعظم بكل الملائكة ولكل الأنبياء، فهو سفيع إبراهيم عليه السلام وسفيع الجميع. هذه ظلالة العظماء. رب إنسان يمدح على شيء، أرجو التوجه إخواني من باب التقريب الذهني، الطفل إذا جاء وسلم في مجلس بآداب مدحه الصغير والكبير أنه طفل ويسلم بهذا الأدب، لكن لو سلم هذا الطفل من بعد 20 سنة بنفس اللهجة التي سلم بها قبل 20 سنة لانتقده الناس. ما هذه الكلمات؟ مع ما أنهم مدحوه عليه قبل 20 سنة أخذوا يذمونه بعد 20، ومن بعد ما يتجاوز 40 لو جاء بما تكلم به بال20 لانتقده العقلاء بأنه يجب أن يكون بقالب وواقع لا يختلف عن واقع 20. كل إنسان بما يناسبه قد يكون مدحا. أنا القاصر المقصر الجاهل أمدح يوم القيامة إذا قدمت على ربي بترك المحرمات وبالإقدام على الواجبات، سأمدح يوم القيامة ويقال إنه من العباد المتقين. لكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لو جاء بترك المحرمات والإقدام على الواجبات، بل لو جاء فوق ذلك بالتجنب عن المكروهات وإتيان المستحبات، بل لو جاء فوق ذلك بالإقدام على كل عدل وكل حسنى، بل لو جاء فوق ذلك بما هو أعظم من هذه الأمور بكلها حتى في خواطره النفسانية، قد يكون ملوما، قد يكون ضالا، لأنه يجب أن يكون الوجود الأكمل الحاكي بكل الأسماء والصفات الإلهية. فعدم كونه وجودا حاكيا بكل الأسماء والصفات الإلهية، راوية حقا وناشرا بكل الأسماء والصفات الإلهية على عالم الإمكان، هو ضلالة رسول الله صلى الله عليه وآله. فضلالته ليست كضلالته كضلالتي وضلالته، ضلالة عظيم وجود هو ثاني وجود في عالم في واقع الوجود ككل، فهو فوق عالم الإمكان وإن كان ممكنا تحت واقع الوجود الواجب وواقع الربوبية. مثل هذه تكون ضلالة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهي ضلالة تطور عالم الإنسان ذاتا، أو ضلالة عدم كونه في ليلة المعراج وهو مستمر يعرج من عروج إلى عروج آخر. فإذا أرض التوجه مثل بعض المتاهات ومثل بعض الكلمات التي يظنها البعض بالنسبة إلى الأنبياء، يجب أن يتأمل فيها الإنسان وأن لا يتسارع في مثل هذه الكلمات، وإلا فالعصمة قد تكون موجودة لأبي ذر. العصمة التي يتصورها الناس موجودة للكثير من عظماء الخلق. هذه العصمة العملية وعدم الخطأ في التطبيق للأمور واستيعاب حقائق الأحكام، هذه قد تكون لكثير من الناس. نحن نعتقد أن أمثال أبي ذر وعمار والمقداد وأمثال هؤلاء من العظماء هم فوق ما يتصوره الناس من العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، العصمة التي يتردد فيها الكثير. نحن نقلها عن شأن من؟ عن شأن عمار وأبي ذر وسلمان وهؤلاء، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.